ولقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه. فإن ترك التسمية لم يحل الصيد لمفهوم الآية والأحاديث، ويسن أن يقول مع التسمية الله أكبر كما يقال ذلك في الذكاة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر. أيها المستمع الكريم، اعلم أن هناك حالات يحرم فيها الصيد، فيحرم على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده والإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو غير ذلك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويحرم عليه أكله مما صاده أو كان له تأثير في اصطياده أو صيد من أجله، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد، فيحرم قتل صيد الحرم على المحرم وعلى غير المحرم بالإجماع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده. ثم أعلم أيها المستمع الكريم أنه يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأغراض، وهي ثلاثة أمور: إما لصيد أو لحراسة ماشية أو لحراسة زرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. بعض الناس لا يبالي بهذا الوعيد فيقتني الكلب لا لحاجة غير المباهات، يقتنيه لغير الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتنائه من أجلها، وإنما يقتنيه لأجل المفاخرة وتقليد الكفار، ولا يبالي بنقصان الأجر الذي يترتب على ذلك، لكن لو كان ينقص من دنياه شيئا لما صبر عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب والصورة، فليتق المسلم ربه ولا يظلم نفسه بإيقاعها في الإثم وحرمانها من الأجر، والله المستعان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.